بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله في هذا المخيم المبارك، فأبشروا وأملوا خيرا، فأبشروا بالخير العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في مجلس فذكروا الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فنحن هذه الليلة عندنا شيخ فاضل جزاه الله عنا ألف خير وبارك الله في جهوده، معنا الشيخ عادل العمر حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، بادئ ذي بدء نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونظر الله هذه الوجوه، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يفرقنا وإياكم إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور، إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحبة في الله، إن خير ما تبدأ به المجالس من كلمات ومحاضرات وندوات واجتماعات هو كلام رب الأرض والسماوات. أعظم واعظ كلام الله، حياة القلوب مع القرآن، الأنس والسعادة في كلام الله، لأن كلام الله هو الذي يوصل الإنسان إلى بر الأمان. يقول الله جل وعلا بعدما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أنت إذا أردت أن تحيي القلب اعرضه على القرآن، وإذا أردت تبحث وتريد السعادة اعرضها على القرآن، واعلم أن حياتك كلها مرهونة بالقرآن، لأن كلام الله أيها الأحبة هو الذي يبعث الأنس في قلوب العباد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول عثمان رضي الله عنه وأرضاه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. والقرآن أيها الأحبة هو أن يتدبر الإنسان معاني كلام الله جل وعلا، وأن يعيش مع هذه الآيات، لأن في القرآن النبأ والخبر، وهو الجد ليس بالهزل، من تمسك به نجا ومن زاغ عنه هلك. والإنسان مهما بلغ يريد السعادة لن يصل إلى السعادة المرجوة إلا بكلام الله. وهذا أيها الأحبة شاهد حينما تقرأ القرآن. والله سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولن يتلذذ الإنسان بالقرآن ويعيش مع هذه الآيات وقلبه معلقا بغير الله ومعلق بالمعاصي والذنوب والملهيات. الحياة كلها أيها الأحبة ليس لها نورق وحلاوة إلا إذا قرناها بطاعة الله جل وعلا. لأن الإنسان إذا عاش في دنياه كالبهيمة فإن الله لا ينظر إليه، لأن الله لا ينظر إلى قلب غافل الله، ينظر إلى قلب تعلق به سبحانه وتعالى. فتأمل كلام الله لتكون أيها الحبيب ممن إذا ذكر تذكر، وممن إذا كتري عليهم آيات الله جل وعلا وجلت قلوبهم. ولذلك الباحث عن السعادة ليعلم علما يقينا أن السعادة تكون مع رجال يذكرون الله جل وعلا، منا من صلى العشاء في جماعة، ومنا من صلاها فردا، ومنا من لم يكتب له صلاة هذا اليوم. ثلاثة أصناف. والله ما إن تسمع المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح إلا ويأتي بخلجات قلبك وفؤادك قول الله جل وعلا في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة. بعض الناس لا لو تقولوا يا فلان قال لك أنا رجل وأنا وأنا، ولكن حقيقة الرجال ذكرهم الله بهذه الآية، هؤلاء قال الله عنهم: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. همه في الدنيا، مطلبه في الدنيا، ماذا يريدون؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أين الفار؟ أين الفار من دنيا لاهية وذنوب موح ومعاصي ملهية؟ أين الفار بدينه إلى الله؟ أين الذين إذا قاموا وصلوا وقاموا لله في قيام الليل بكوا واستغفروا عما بدر منهم من ذنوب ومعاصي؟ كل عملك عبد الله مسجل، صغير كان أو كبير. نخرج لصلاة الجمعة ونادر إلا من رحم الله تجده يخرج قبل الأذان أو قبل الصلاة بساعة أو ساعة ونص. بعض الناس موقت في صلاة الجمعة، إذا قال الخطيب ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قام يجر خطاه من أجل أن يدرك الصلاة، وحرم نفسه غنيمة كثيرة من جاء في الساعة الأولى والثانية والثالثة، وخذ من ذلك الفضل، وهو قوله: من قدم قرب بدنة وقرب بقرة وقرب كبشا ثم دجاجة ثم بيض. الحديث واضح. وأنت تقرأ في سورة الكهف: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الحياة تحتاج إلى طاعة الله، لا تحتاج له وغفلة وإعراض. بعض الناس يغتر بصحته، يغتر بشبابه، يغتر بماله، يغتر بجاهه، يغتر بما أنه صاحب سلطة، وما علم هذا المسكين أنها لحظة يبدل الله من حال إلى حال. تجده صحيحا معافى، يأكل ويشرب وينام، لا هم ولا غم، وما علم المسكين أن له موقفا بين يدي ربه جل وعلا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويقول الله جل وعلا في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعلى هذا قال الله جل وعلا نداء لهذه القلوب: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فالإنسان أيها الأحبة يستعد ويستعد للأعمال، لأننا كم مرة أيها الأحبة ودعنا من أحباب وأصحاب، كم مرة ودعنا ممن عاشوا معنا وجلسوا معنا وأنسوا معنا والآن هم تحت التراب. اليوم عمل ولا حساب، غدا حساب ولا عمل. المسؤولية علينا كبيرة، المسؤولية والله جد خطيرة، أننا نعرف حق الله ولا نطلبه، ونعرف ما يغضب الله ونتسارع إليه. إلى متى الحرام يطلب آذاننا؟ إلى متى الحرام يؤنس أعيننا؟ إلى متى الحرام هو الذي سكن في قلوبنا؟ إلى متى أيها الأحبة ونحن في بعد عن الله والله في غنى عنا سبحانه؟ أيها الأحبة بمن الله جل وعلا أن وفقكم وسخر لكم وهداكم أن جلستم في مجلس يذكر فيه الله جل وعلا، تجد مجلسا بجانبك يذكر فيه الشيطان فرفعت ملائكة الرحمن، وأنت أحمد الله في نهاية مجلسك انصرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، وغيرك يقيمون على طرب الشيطان وأنيسه. فاحمد الله أيها المبارك أن جعلك في بلد كلها وشعارها لا إله إلا الله محمد رسول الله، علماؤنا بين أيدينا، ومع هذا أيها الأحبة تتثاقل الرجلان عن عبادة الله جل وعلا. وأعظم شيء يوصى به دائما الناس المحافظة على هذه الصلوات الخمس، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه لا سعادة ولا صلاح للحال، ولا سعادة وسعة في الرزق، ولا صلاح في البيوت إلا بأداء هذه الصلاة جماعة مع المسلمين. وبلينا الآن في مساجد تعود الناس على الكسل، وحقيقة تجعل بين الأذان والإقامة ساعة وتجد الواحد الآن ينام صلاة العصر، وإذا قام قال لي قم يا فلان صلى العصر، قال لي في مسجد فلان يتأخر. من أيها الأحبة يظن هذا الظن أن الإنسان في هذه الحال يتحمل تبعات وإثم هؤلاء؟ بعض الناس يقول يا أخي الوقت ما بعد طلع، ما زال الوقت في مكانه إلى الآن، صلاة العصر لم ينتهي وقتها. ولكن أليس تدخل الناس في كسل؟ ألا يخشى على أولئك الذين إذا قاموا قاموا إلى الصلاة كسالى؟ أليس هذا التأخير قد يؤدي إلى الترك بالكلية؟ وقتت الصلاة، سمعنا المؤذن، لا تفز الأقدام، إذا سمعت المؤذن اجعل قلبك هو الذي يقودك إلى المسجد، وأنت تستشعر أنك تؤدي عبادة من عبادات الله ونداء من نداء الله جل وعلا، حي على الصلاة حي على الفلاح. ختاما بابتدائها الله أكبر، وثناها بانتهائها لا إله إلا الله. أيها الأحبة صلاح الحال صلاح في صلاتك وصلاح مع ربك جل وعلا. كم مجلس ذكر جلست، كم مجلس موعظة جلست، هل غيرت شيء في حالك؟ هل تغير شيء في وضعك؟ إذا لابد أن تجعل هذا القلب معلق بالله. وخذ دائما كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، قال رحمه الله: القلب مثل الطائر، كلما علا وارتفع بعد عن الآفات، وكلما نزل وهبط احتوته الآفات. قلبك أيه؟ إلى متى أيها الأحبة وقلبنا في هبوط؟ إلى متى ونحن نقدم المعصية على الطاعة؟ إلى متى القلب أيها الأحبة لا يبكي إذا سمع كلام الله؟ إلى متى أيها الأحبة ونحن نتأخر عن الصلاة؟ إلى متى أيها الأحبة ونحن على هذه الحال؟ أفأمنا مكر الله؟ والله أخاطبكم وأتكلم معكم شفقة على نفسي وعليكم، ولا أقصد أحدا بعينه فإنه بإذن الله وجوه مباركة، ولكن كلنا ذو خطأ، كلنا ذو تقصير، كلنا ذو ذنب، نسأل الله أن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا. الحياة قصيرة عباد الله، إلى متى أيها الأحبة ونحن في بعد عن علمائنا؟ إلى متى وعلماءنا إذا وجدت دخلت الدروس العلمية تجد واحد اثنين عند الشيخ، وإذا نظرت اليوم في مباراة لأحد الأندية المعروفة، لما أردت أن أتي عندنا في بريدة في مباراة لأحد الأندية المعروفة، جالسين من بعد صلاة العصر، حجز تذاكر، طوابير التذاكر توزع في البريد السعودي المركز الرئيسي عندنا، من بعد صلاة العصر شراء للتذاكر، أخذ التذكرة إلى الملعب، جلس صلاة المغرب والعشاء جمعا على المدرجات. هذا أيها الأحبة يدل على إيش؟ يدل على أن القلب بعيد عن الله جل. أقدم شيئا لا يقدم ولا يؤخر على الله سبحانه وتعالى؟ فإذا أيها الأحبة لابد أن نحافظ هذه النفس ونحفزها إلى ما هو أفضل وإلى الطاعة وإلى مرضاة الله جل وعلا. ألسنا في شوق إلى الجنة؟ والكل يقول أنا أحب الله جل وعلا، أحب نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن المحبة أيها الأحبة قيدها الله جل وعلا في سورة آل عمران، قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. من نتبع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب. إذن القلب أيها الأحبة بحاجة، محل منظر الرب جل وعلا ليس جسدك ولا مالك ولا بيتك ولا سيارتك، محل نظر الرب قلبك. هذا القلب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كقبضة اليد، إن صلح صلح الجسد كله وإن فسد فسد الجسد كله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عاش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وخوف وخشوع وطلب للعلم لله جل وعلا وماتوا على ذلك. عثمان يقتل وهو يقرأ القرآن وهو صائم، يقول لما دخل عليه السبئيون المجرمون كان المصحف بين يديه رضي الله عنه، وقد رأى رؤيا في المنام، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر فقال لي اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة. فلما دخلوا عليه وهو يقرأ القرآن في سورة البقرة تناولوه بالسيف رضي الله عنه فاتقاه بيمينه فقطعت يمينه، وهي والله أول من خط المفصل المبين، فوقع الدم على قول الله فسيكفيكهم الله، وبها يلقى الله جل وعلا. فرضي الله عن عثمان حيي الملائكة الذي ختم القرآن خلف المقام بركعة، ورضي الله عن بقية الصحابة. نتقرب إلى الله بحبهم ونبغض من أبغضهم، فعلى اللعنة الرافضة عليهم اللعنة إلى يوم الدين، فإنهم ما عرفوا لهم قدرهم، ولو عرفوا لهم قدرهم لكانوا فوق رؤوسهم توجا ونبراسا. عمر رضي الله عنه يمر على الآية في ورده فيبكي ويمرض ويعاد ولا يدري ما الذي أمرضه، فرضي الله عن عمر. وأبا بكر الصديق يصلي من الليل ويبكي، ولما مرض مرض الموت رضي الله عنه بدأت ابنته الصديقة العفيفة الشريفة زوج رسولنا صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ترتجز شيئا من الشعر عند أبيها، فقال ما لا تقولي هذا ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق. قلوب حية أيها الأحبة حتى عند سكرات الموت يقرؤون القرآن يعرفون حق الله جل وعلا. وخذ من ذلك مثلا نبينا صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. وثم وصانا وصية عظمى وما أكثر من فرط فيها: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أيها الأحبة في الله، أيها المباركون، يا أبناء محمد صلى الله عليه وسلم، المسألة ليست مسألة واحد يتكلم وأنتم تسمعون. المسألة علاقتك أنت مع ربك جل وعلا، المسألة قلبك إلى متى وهو بعيد عن الله. اعلم علما يقينا أن المستمع ينتظر الرحمة، وأما المتكلم ينتظر المقت من الله. فنسأل الله أن يعمنا معكم، لأننا والله أيها الأحبة نخشى أن نقول شيئا فتنطبق علينا قول الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. استمع إلى الحديث جيدا، لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فأين المتمسك بهما؟ أين الذي إذا قرأ القرآن نسي الدنيا؟ يروى أن عالما من العلماء دخل على زوجته في ليلة العرس، فلما خرج يصلي ركعتين قال الله أكبر وشرع بالفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم. والله ما انتبه إلا وزوجه عنده تقول: ارفق برفسك رحمك الله، وهو يقرأ قول الله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قرأ نصف القرآن، فلما قالت له في يوم عرسنا قال: والله ما إن كبرت وقلت الله أكبر نسيت الدنيا وتعلقت بالله. قلوب حية أيها الأحبة، نحن ندخل إلى الصلاة ونخرج فلا ندري ما قرأ الإمام، وهل كتبت الصلاة ولا تكتب، صليت أهم شيء صليت وانتهينا. استحضر عظمة ربك جل وعلا وأنت في الصلاة. من قام بمحق المقام الأول وهو بين يدي الله في الصلاة هون الله عليه المقام الآخر وهو يوم القيامة. كن مستعد، لا تقل توي، لأن الساعة لا يعلم علمها إلا الله، ولعل الساعة تكون قريبا. في خضم هذه الأحداث وهذه الفتن وتسلط النصارى والصفويين والرافضة على إخواننا في فلسطين وسوريا وليبيا وغيرها من بلاد المسلمين، وفي ضعف من أهل الإسلام، لهو جدير بنا أيها الأحبة أن نرجع إلى الاعتصام من جديد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لن تكون لك عزة إلا بالكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأنت أيها المبارك عليك الاستعداد، لأنك لا تدري متى تلاقي ربك جل وعلا. ولذلك أيها الأحبة أمامك موقف طويل مقداره 50,000 سنة، الشمس فوق الرأس محرقة، حفاة عراة غلة، لا أنيس لا جليس لا صاحب ولا صاحبة، لا أم لا أب لا خال لا عم، الكل نفسي نفسي. ماذا يقول الله جل وعلا في سورة عبسة؟ بعض الناس جيد يقول لك أنا أذكر أني حافظ جزء عمّا، ولو تقوله اقرأ من حفظك يقرأ، ولكنه يقرأه مجرد أنه حفظ وانتهى وما عمل بما حفظ، ما الفائدة بحفظ لا يطبق؟ قال الله جل وعلا: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ووجوه يومئذ ماذا؟ ها؟ ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. مسألة أيها الأحبة ليست أني ألبس جديدا وأأكل وأذهب في نزهة ثم أرجع وأنام ثم أقوم من الغد ونفس الحال أذهب إلى الدوام وأرجع وهذا الموال في حياتك. القصة والقضية أين حق الله في يومك؟ أين حق الله في يومك؟ الله جل وعلا لم يقل اجعل كل يومك لي، والشاهد حديث سلمان الفارسي لأخيه أبي الدرداء: إن لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولربك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. أين المواطن التي تعبد فيها الله جل وعلا؟ أذهب إليها ونغفل عن مواطن إجابة الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. من منا قبل صلاة المغرب بساعة جلس في المسجد يدعو الله عز وجل؟ الآن وقت الاختبارات تشوف ما شاء الله في المساجد كتب العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والإحياء وعلم الأرض دراسة واعتكاف في المسجد، من أجل ماذا؟ اختبار الدنيا. بل أنه يهتم ويغتم ويجلس الساعات الطوال من أجل أن يحصل درجة. الله لا يريد منك هذا كله، الله يريدك فقط في وقت يناديك فيه تكون موجود. سمعت المؤذن تقوم في مجلس ذكر، حرصت أن أتي. الإحسان للناس، التصدق، الكلمة الطيبة، حتى الابتسامة في وجه أخيك صدقة. الآن الواحد لو شفته عبوسا قمطريرا ابتسم، الابتسامة من صفات أهل الإيمان. ادعو الناس إلى الخير، وزع شيء في المسجد حتى الناس يستهين بالأذكار التي توزع في المساجد. إذا كنت والله تقول أنا ما أنا من الدعاة ولا أستطيع أن أدعو، ائت بهذه الأشياء ووزعها في المساجد. شريطا نافعا وزعه، كتيب نافع وزعه. إذا رأيت ناس يوزعون قل لا أريد أن أشارككم الأجر وزعه، فكل شيء يكتب لك. ويوم القيامة إذا جئت بين يدي الله تجد الحصيلة التي فعلت. باب التوبة مفتوح وعطاء ربك يغدو ويروح. الله الله عباد الله في أنفسكم، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. الله الله في التفقه في الدين. الله الله أيها الأحبة في علماء الأمة، الالتفاف حولهم والأخذ من علمهم والحذر ثم الحذر ثم الحذر من قدح العلماء أو الانتقاص من حق العلماء أو التكلم في العلماء أو أن الإنسان يظن نفسه ناصحا وهو مغتاب أو يجلس يتصدر في المجالس وفلان فيه وفلان فيه. أمسك عليك لسانك، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. أوكل الخلق للخالق واشتغل بنفسك. الله لما بدأ في صورة التحريم قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم ثم أهليكم نارا. فلست موكلا بعيوب الناس، ولست موكلا بما يفعله الناس. عليك بنفسك، ودع الخلق للخالق، وخاصة علماء الأمة، والتجريح فيهم أو غيبتهم أو الانتقاص من حقهم من أنت؟ فالله رفع مكانتهم في القرآن، قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا ما بقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا فضلوا وضلوا والعياذ بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية بن أبي سفيان، والحديث متفق عليه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأنت عليك بنفسك، وعليك تفقيه نفسك، وعليك تعليم نفسك، فألزمها العلم وألزمها التفقه في دين الله. ودع عنك الناس، فلست موكلا بأحد، والله ما في أحد اشتغل بعيوب الناس إلا أذله الله. سلم الناس لرب الناس يسلم الله عرضك من الناس. واحذر ثم احذر من هذا اللسان. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه آخذا بلسانه هذا الذي أوردني الموارد، أي هذا الذي أوردني المهالك. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحرم هذه الوجوه من النار، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يحسن لنا ولكم الختام. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أمن روعهم، اللهم مكنهم من عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترحم موتاهم، وأن تقبل شهداءهم، وأن تطعم جائعهم، وأن تروي ظمآهم، وأن تكسو عاريهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن بشار قد طغى في البلاد فأكثر اللهم فيها الفساد، اللهم صب عليه صوت عذاب، إنك ربنا لبالمرصاد. اللهم أحصه وجنده عددا واقتلهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم الأمن والأمان على بلاد الحرمين، اللهم أدم الأمن والأمان على بلاد الحرمين، اللهم أدم الأمن والأمان على بلاد الحرمين. اللهم من أرادنا أو أراد ولاة أمرنا أو علماءنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق القائمين بهذا المخيم، اللهم وفقهم، اللهم وفقهم، اللهم ارزقهم الإخلاص في القول والعمل، اللهم واجزهم عنا وعن الحاضرين والمسلمين خير الجزاء. اللهم ارزقهم يا حي يا قيوم من حيث لا يحتسبون. اللهم فقههم في الدين وعلمهم بالتأويل، اللهم اجعلهم هداة يا رب العالمين. اللهم اهدهم واهد بهم ويسر الهدى لهم يا ذا الجلال والإكرام. هذا أيها الأحبة، فختاما صلوا على محمد بن عبد الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.